هذه القرية هي بيت المقدس، رغدا كثيرا واسعة، وادخلوا الباب سجدا، والباب الذي أمروا بدخوله هو باب بيت المقدس، والسجود هنا هو الانحناء، وقيل التواضع والخضوع، حطة أي حط وضع أي حط وضع عنا ذنوبنا. أمرهم بأن يقولوا ما يدل على التوبة والخضوع لله اعترافا بفضله عليهم في تيسير ذلك الفتح، وسنزيد المحسنين أي منكم فضلا منا إحسانا على إحسانهم المتقدم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. روى البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فبدلوا فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعرة. نعم، أيضا ذكرهم الله بنعمته عندما أمرهم بدخول القرية وهي بيت المقدس وأباحها لهم، قال كلوا منها حيث شئتم رغدا. أمرهم عند دخولها، لأن الله يسر لهم فتحها، لأنها كانت مملوكة للجبارين، ففتحها يوشع بن نون بعد موسى عليه الصلاة والسلام، لأن موسى وهارون ماتا في التيه، وتولى الأمر من بعدهما يوشع بن نون، وهو فتى موسى المذكور في سورة الكهف، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، فتولى الأمر يوشع، فأمره الله أن يفتح بيت المقدس، فذهب ببني إسرائيل ويسر الله لهم الأمر، وهم كانوا من قبل قد أبوا أن يقاتلوا مع موسى ويدخلوا الأرض المقدسة، فلما دخلوا أمرهم الله عند الدخول أن يدخلوا على هيئة المتذلل بين يدي الله، الراكع بين يديه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة عندما دخل، يعني ذل وخضع حتى إن جبينه ليصيب يعني ظهر ناقته من شدة ركوعه عليه الصلاة والسلام وذله بين يدي ربه شكرا لله على ما أنعم به عليه. فماذا فعلوا؟ قال الله لهم قول ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، يعني احطط عنا ذنوبنا، نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فماذا فعلوا؟ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، بدلا يقول حط عنا ذنوبنا قالوا حبة في شعيرة، أو قالوا حنطة، ولم يقولوا حطة أو احطط عنا ذنوبنا. وبدل أن يدخلوها ساجدين دخلوها وهم يزحفون على أدبارهم، من جهة أدبارهم يزحفون زحفا من الخلف، وهذا والعياذ بالله انتكاسة في القول وفي الفعل، ولذلك استحقوا أن يبعدهم الله وأن يذلهم كما سيأتي في الآيات القادمة. نعم. وإذ استسقى موسى لقومه، الاستسقاء إنما يكون عند عدم الماء وحبس المطر، طلب لهم السقيا وهم في التيه، فقلنا اضرب بعصاك الحجر، فضربه بها فانفجرت منه 12 عينا آية من الله، حيث أخرج الماء من الصخر، ونعمة عليهم عندما فقدوا الماء، كان حجرا مربعا يخرج من كل جهة 3 عيون، إذا ضربه موسى سالت العيون، وإذا استغنوا عن الماء جفت. مشربهم المشرب موضع الشرب، قيل كان لكل سبط عين من تلك العيون لا يتعداها إلى غيرها. والأسباط ذرية 12 من أولاد يعقوب. كلوا أي قلنا لهم كلوا المن والسلوى واشربوا الماء المتفجر من الحجر، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أي لا تكثروا فيها فسادا فيسلبكم الله تعالى نعمته. هذا تذكير لهم بنعمة أخرى، وهي أن الله عز وجل لما كانوا في التيه اشتكوا إلى موسى قلة الماء، فجعل الله عز وجل لهم آية، وهو أن يحملوا حجرا معهم مربعا يضعونه في المكان الذي يريدون، ثم يأتي موسى بعصا فيضربه فيتفجر منه 12 عينا على عدد أسباط بني إسرائيل، فلكل سبط منهم عين يشربون منها ويستقون، فإذا انتهوا جفت تلك ذلك الحجر وحملوه معهم إلى المكان الآخر. آية عظيمة من أعظم الآيات، ولكنهم مع ذلك ما قابلوا هذا بالشكران، بل قابلوه بالكفران. قال وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم. هذا من تمام نعمة الله عليهم حيث حدد لهم المشارب حتى ينتظموا ولا يختلفوا ولا يقع بينهم نزاع أو فرقة. كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أي لا تكثروا فيها الفساد. نعم. لن نصبر على طعام واحد تضجر منهم بما صاروا فيه من النعمة والرزق الطيب والعيش المستلذ ونزوع إلى ما ألفوه قبل ذلك من خشونة العيش، فقالوا لن نصبر على طعام واحد، أي لتكررهما في كل يوم وعدم وجود غيرهما معهما، ولا تبدلة بهما، تنبت تخرج من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. البقل كل نبات ليس له ساق، والشجر ما له ساق، والمراد به البقول التي يأكلها الناس كالنعناع والكرفس والكراث وأشباهها، والقثاء معروف، والفوم قيل هو الثوم، وقيل الحنطة، والعدس والبصل معروفان. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، أي أتضعون هذه الأشياء موضع المن والسلوى اللذين هما ألذ منها وأطيب، ولمجيئهما من عند الله بغير واسطة أحد من خلقه، والحل الذي لا تطرقه الشبهة وعدم الكلفة بالسعي له والتعب في تحصيله. اهبطوا مصرا، أذن لهم بدخول مصر، وقيل إن الأمر للتعجيز، فإن لكم ما سألتم، أي تجدون هناك البقل والثوم وما معهما، لكن مع الذبح والخوف والمذلة، وضربت عليهم الذلة والمسكنة، ومنه ضرب الجزية عليهم وتمزقهم في الأرض، وباءوا بغضب من الله، صاروا أحقاء بغضبه. ذلك ما تقدم من الذلة وما بعده إنما كان بسبب كفرهم بالله وقتلهم لأنبيائه، كما كان منهم مع زكريا ويحيى، فإنهم قتلوهم وهم يعلمون أنهم ظالمون بقتلهم، وأرادوا قتل عيسى عليه السلام، فرفعه الله ونجاه من مكرهم. ذكرهم الله عز وجل أيضا بسؤالهم موسى عليه الصلاة والسلام عندما كانوا في الطين، قالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد، يقصدون به بالطعام الواحد المن والسلوى، وإنما سموهما طعاما واحدا لأنهما كان ينزلان على صفة واحدة، لا تعب فيهما ولا جهد ولا مشقة، فسموهما طعاما واحد، لن نصبر على طعام واحد في لون واحد من ألوان الطعام. الله أكبر. الله